استخدم كلمة ميت لمن مات، نعم أيضا هذه موجودة، ولكن هذه في القرآن قد وردت، ولعلها هي الأشهر، والله تعالى أعلم. قال: ودينه باق، صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ دينه كتابا وسنة، حفظ الكتاب بنقل الأجيال هذا الكتاب بالتواتر، وقد جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه على في مصحف واحد، وصار منقولا بالتواتر، واتفق المسلمون عليه، وحفظت السنة بالجهابذة، العلماء، الجبال الذين وقفوا سدا منيعا في وجه أهل البدع والأهواء، الذين يدخلون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، فخرج بذلك ما يعرف بالإسناد، وحفظ الدين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. لا شك في ذلك. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. قال: والخير الذي دل عليه التوحيد، هذا أعظم خير، التوحيد، ويتبعه جميع ما يحبه الله ويرضاه. قال: التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، فهذا الخير لا شك في ذلك. قال: والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويباه. فالخير هو التوحيد ويضاده الشرك، لا شك في ذلك. قال: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الله سبحانه وتعالى قد اختص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه بعثه إلى الناس كافة، وهذا من دليل مأخوذ من هذه الآية ومن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وفيها كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. قال: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين كان أميرا للمؤمنين، قال له: إني أعرف آية نزلت في كتابكم، لو نزلت فينا نحن معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعرف هذه الآية، وأعرف متى نزلت وفي أي يوم نزلت. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: نزلت يوم الجمعة يوم عرفة. فهذه آية عظيمة، يبشرنا الله أن الدين قد تم، وأن الإسلام قد اكتمل، وعليه فيأتي كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في دين الله فإنه يتهم محمدا أنه خان الرسالة. لماذا؟ وهذا من اللازم، وهو لا يلزم إلا إذا التزمه. قال أن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأنتم أتيتم بشيء جديد. فإما أنكم مبتدعون محدثون أتيتم بضلالة وهذا هو الصحيح، وإما أن محمدا صلى الله عليه وسلم وحاشاه من هذا أنه قد أخفى شيئا. فلأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا الجديد لم يذكر لا في كتاب ولا في سنة، فمن أين جاء؟ فلا يجوز بعد ذلك الابتداع في دين الله لا من قريب ولا من بعيد. جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، قال له: علمكم نبيكم حتى الخراءة، أي أداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول، والحديث عند ابن ماجه وغيره، قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فالحمد لله أن ديننا قد تم. قال المؤلف رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذه الآية فيها رد على غلاة الصوفية الذين يدعون حياة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كتب عليه الموت كما كتب على الأنبياء من قبله. قال: إنك ميت وإنهم ميتون، ستموت يا محمد، وقومك سيموتون، والكفار سيموتون، والكل يوم القيامة سيبعثون وسيحاسبون ويجزون على أعمالهم، من أحسن يحسن إليه ويأخذ الأجر العظيم، ومن أساء فعليه جنى، فعلى نفسه جنى، ولا يلومن إلا نفسه. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ففي هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرسل إليهم ميتون، وأنهم سيختصمون عند الله يوم القيامة، فيحكم بينهم بالحق، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال المؤلف رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. البعث حق، لا شك أن البعث حق. الناس يموتون ويدفنون في التراب، ثم يأتي يوم القيامة يخرج الناس من الأجداث إلى ربهم يحشرون ويبعثون، وينفخ في الصور فيخرجون وينبتون، كما دل على ذلك الآثار والسنن، ولا يجوز لأحد أن ينكر هذا إلا من خالف الفطرة والعقل السليم ونكس على عقبيه وضل الصراط المستقيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، الله سبحانه وتعالى يقسم، قل بلى وربي، أي قل يا محمد بلى لستبعثون، وربي إقسام بالله سبحانه، قل بلى وربي، أقسم بهذا يا محمد. فالقسم ليس من الله، فالله سبحانه وتعالى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم بهذا، قل بلى وربي لتبعثن، ليس هذا فقط، قال: ثم لتنبؤن بما عملتم. وهذا من الحكمة، وهذا من العدل، أن يسأل الظالم لماذا ظلمت، وأن يؤخذ حق المظلوم، وأن تجازى كل نفس بما عملت. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل شيء ستراه يا عبد الله، وستحاسب على أعمالك. هناك أناس يوم القيامة لا يحاسبون، كالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهناك آخرون يحاسبون حسابا يسيرا يعرض عليهم الحساب عرضا، يقررهم الله بذنوبهم يدنيهم منه: يا عبدي تذكر ذنب كذا وتذكر ذنب كذا، حتى يقرره بذنوبه، فيظن العبد أنه هارك، فيقول الله تعالى: لقد غفرتها لك. وهذا يسمى حساب العرض، يعرض عرضا ولكن ليس بنقاش، لأن الذي يناقش الحساب وهذا القسم الثالث يعذب. فصار الناس ثلاثة أقسام، أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، السبعون ألفا، وأناس يعرض عليهم الحساب عرضا ويكون الحساب عليهم يسيرا، أولئك ينجون بإذن الله ويدخلون الجنة، وأقصد يدخلون الجنة ابتداء. والقسم الثالث أناس يناقشون الحساب، هؤلاء يعذبون، كما في حديث عند عائشة: والله تعالى أعلم، من نوقش الحساب عذب، والله تعالى أعلم. أما الكفار فهل يناقشون الحساب أو هل يحاسبون؟ خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يبين الله لكم دليلا على أنكم ستخرجون يوم القيامة وتبعثون، أنه خلقكم وأنبتكم نباتا، فما المانع أن تخرجوا مرة أخرى؟ الذي خلق السماوات والأرض هل يصعب عليه أن يخلقكم ويعيدكم مرة أخرى؟ الذي ينبت العشب الميت بعد موته فينزل عليه الماء فيهيج، أيعجز عن أن يعيدك؟ وخلق السماوات والأرض أعظم من خلقك. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال المؤلف رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر، الذي يكذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الذي يكذب بالبعث كافر. قال الشيخ العثيمين: من كذب بالبعث فهو كافر، لقوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي كنتم تكفرون بالبعث. فدل هذا فبين هذا أنهم كانوا كافرون بالبعث. وذكر الشيخ العثيمين أدلة فيها رد على منكري البعث. قال: أولا، أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء، أي في الكتب السماوية، إذا دل على البعث الكتب السماوية أي الشرع. كذلك دل على البعث ثانيا العقل، كذلك دل على البعث الحس، رابعا دل على البعث الحكمة، تقتضي أن يكون هناك بعث فيأخذ المظلوم حقه من الظالم. فهناك أربعة أدلة على وجود البعث ورد على المنكرين، على من ينكرون البعث. أولا الشرع، الكتب السماوية كلها أثبتت البعث. ثانيا العقل، العقل يبين ذلك، أن الله سبحانه وتعالى خلقك فيستطيع أن يعيدك وأنت تعلم أنك مخلوق، والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وخلقك أهون وإعادتك أهون عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحيي النبات الميت بعد أن ينزع عليه الماء، فما الصعب وما المانع أن يحييك بعد موتك؟ كذلك الحس بما ذكر في الآيات من إحياء بعض الموتى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، في إحياء البقرة، في إحياء الميت بعظم البقرة، كذلك الذي دخل على قريته وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى وهو قادر على ذلك. كذلك الحكمة هي تقتضي أن يكون هناك بعث. قال المؤلف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل يبشرون أقوامهم وينذرونهم. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون الطائعين بالجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، وينذرون المخالفين بالنار وغضب الله سبحانه وتعالى وسخطه. لماذا؟ قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الفطرة تدل على وجود الله وتحثك على عبادة الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل إليك الرسل يدلوك على الخير. لا تستطيع لوحدك أن تتعبد الله بطريقة يريدها الله إلا أن يأتيك وحي من الله بإرسال الرسل، فيبينون لك كيف تصلي وكيف تصوم، وبعد ذلك تقام عليك الحجة حتى لا يكون عليك حجة فتقول: لم يأتي إلينا رسول، إن من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة جاءها نذير. يبينون للناس. قال المؤلف رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الأول الأنبياء نوح عليه السلام، لذلك يقال هو أبو الأنبياء، أبو البشر، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذه بدلالة الآية. كذلك في حديث الشفاعة قال الشيخ العثيمين: وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. والحديث مذكور بطوله في حديث الشفاعة، فيذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى عيسى، ثم يذهبون إلى موسى، ثم يذهبون إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه بمحامد كثيرة يقولها في أول مرة، لم يكن قالها من قبل، يعلمه إياها الله سبحانه وتعالى، فيقول له الله: ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. قال المؤلف رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا شك في ذلك، كل رسول جاء من أجل هذا، من أجل لا إله إلا الله، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. إخوة لعلات أي إخوة من أب واحد، الأب إذا تزوج بعض النساء فتنجب كل امرأة بعض الأبناء، فيكون كلهم لبعضهم إخوة ولكن ليسوا أشقاء، فإخوة لعلات من هذا، أي أنهم أبوهم واحد، دينهم واحد، جاءوا يدعون إلى التوحيد، وشرائعهم شتى، كل شريعة تختلف عن شريعة الآخرين لحكم عند الله سبحانه وتعالى. فشريعة موسى عليه الصلاة والسلام تختلف عن شريعتنا، وكذلك بقية الأنبياء المرسلين الذين أتوا بشرائع مختلفة. ولكن دينهم واحد، كلهم يدعون إلى التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هنا مسألة الطاغوت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. واصطلاحا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لكن لا بد أن يكون راضيا بذلك. فهناك أنبياء قد عبدوا، أنبياء عبدوا ولكنهم ليسوا براضين، والملائكة كذلك. لذلك لا بد أن يكون راضيا بهذا. قال المؤلف رحمه الله: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. يعطينا بعض الأمثلة على الطواغيت ويذكر منها خمسة ويقول أن الطواغيت كثير. قال: إبليس لعنه الله، إبليس الذي أبى أن يسجد لآدم كما أمره الله، فهذا طاغوت وهذا أكبر طاغوت. قال: ومن عبد، وهنا مسألة في لعن إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ينهى عن لعن إبليس، قال: إنه يتعاظم، إذا لعنته يتعاظم. ولكن ماذا نقول؟ نقول: أعوذ بالله منه. لكن هنا المؤلف عندما قال إبليس لعنه الله، هذا من باب الإخبار أن الله قد لعنه. قال: ومن عبد وهو راض، لا شك أن يكون راض بذلك، راضيا بذلك، وإلا يدخل في ذلك الأنبياء وهذا لا يجوز. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، كل من يدعو الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت من الطواغيت، سواء عبد أو لم يعبد. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، الغيب غيبان، غيب مستقبل وغيب واقع. فالغيب الواقع قد يعرفه بعض الناس، يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك، فيعرفه غيرك. وهناك غيب مستقبل، هذا الذي من يدعاه فهذا كافر وهو طاغوت من الطواغيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا ادعيت الغيب فإنك تكذب بهذه الآية، وأنت تكذب أن الله لا يعلم الغيب إلا هو. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق ولم يدعي معرفة الغيب. قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والله سبحانه وتعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن ادعى معرفة الغيب فهو كافر بالله العظيم. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله طاغوت من الطواغيت. وهذه المسألة أجملها المؤلف، وهي على تفصيل مذكور عند العلماء، أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. وخلاصة التفصيل أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساويه، أو اعتقد أو ازدرى واحتقر حكم الله حتى ولو لم يحكم، حتى ولو لم يحكم، مجرد اعتقاد، سواء حكم أو لو لم يحكم، من اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، أو حكم المخلوق أفضل من حكم الله، أو يساوي حكم الله، أو احتقر حكم الله، فهذا كافر كفرا أكبر. أما من لم يعتقد ذلك ويعلم أن حكم الله أفضل، وإنما حكم لمصلحة دنيوية فإنه ظالم وفاسق كما بين ذلك العلماء. وهذا التفصيل موجود في كلام الشيخ العثيمين وفي كلام غيره، فعود إليه مع تنبيه على مسألة التكفير بالتشريع العام، أي هل يكفر من غير أن نقيم الحجة عليه، هل يكفر من حكم بالتشريع العام، أي غير بدل حكما عاما كاملا حكم البلد كاملا؟ الصحيح أنه على التفصيل السابق، إذا حكم بدل احتقارا واستخفافا لحكم الله، أو يرى أن حكمه أفضل، أو أن تشريعه العام أفضل، أو أنه يساوي حكم الله، فهذا كافر سواء حكم أو لم يحكم. وإن حكم لمصلحة ودنيا وغير ذلك فهذا كفر دون كفر، كما ذكر ذلك بأثر صحيح متفق على صحته عند ابن عباس عندما سئل عن آية من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، وفي رواية ليس الكفر الذي يذهبون إليه، وفي رواية ليس الكفر الذي ينقله عن الملة، وهذا الأثر متفق عليه، خالف بذلك بعض الخوارج لعلهم في زماننا فقط، ولا ما أظن أن الخوارج في زمن الماضي قد خالفوا هذا الأثر، لكن في هذا الزمان خرج من يضعف هذا الأثر، ولكن هذا الأثر ثابت صحيح متفق عليه، وإن تركنا هذا الأثر فإجماع العلماء على صحة مضمون هذا الأثر. إذن نحن نقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يعتقد ذلك فهو دون، فهو إذا لم يعتقد أنه أفضل أو يساويه أو استخفافا أو احتقارا فهو كفر أكبر، إذا لم يعتقد فهو كفر أصغر، لأثر ابن عباس أو للإجماع، وكلاهما صحيح إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى لا يكره في الدين، لا يكره أحد في الدين. وهذه الآية فيها ثلاثة أقوال: قول أنها منسوخة بآيات الجهاد، وقول أنها نزلت في أهل الكتاب فقط، وقول وهو القول الثالث وهو الذي رجحه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، أن هذه الآية نزلت في الكفار، أننا لا نكرههم بعد أن تبين الحق واتضح السبيل، لا نكره أحدا على أن يدخل في الإسلام، من أراد أن يؤمن فليؤمن، ومن أراد أن يكفر فليكفر، ولكن سيؤاخذ يوم القيامة على فعله، ونحن لا نجبر أحدا. ولماذا نجاهد الدول الكافرة؟ حتى نستطيع أن نوصل الدعوة إلى الضعفاء ونقيم الحجة عليهم، والله تعالى أعلم. قال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقد استمسك، قال الشيخ العثيمين أي تمسك بها تمسكا تاما، فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال والعروة الوثقى هي الإسلام. قال الشيخ العثيمين: وتأمل كيف قال الله، كيف قال عز وجل فقد استمسك ولم يقل تمسك، لأن الاستمساك أقوى من التمسك، فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك. قال المؤلف رحمه الله: وهذا معنى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت هو نفي، والإيمان بالله هو الإثبات، ولا إله نفي إلا الله هو الإثبات، لذلك قال المؤلف رحمه الله: وهذا معنى لا إله إلا الله. قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام. قال الشيخ العثيمين، أراد المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسا، فرأس الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال وعموده الصلاة، الصلاة من هي ثاني فرض، هي الفرض الأول العملي بعد الشهادتين، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا بد أن يأتي المرء بالصلاة، وهل يكفر تارك الصلاة على خلاف بين أهل العلم، والأمر عظيم لا نريد أن نتطرق عليه الآن، يرجع إلى الكتب التي تتكلم في هذا ككتاب تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى وغيرها من الكتب. قال: وذروة سنامه الجهاد، الذروة السنام هي أعلى شيء في سنام الجمل، وهذا الجهاد أعلى شيء في الإسلام، لأنه يحافظ على الإسلام ويحفظ بيضة المسلمين، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال الشيخ العثيمين: وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة الله هي العليا، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وصار ذروة السلام وصار ذروة السلام لأن به علو الإسلام على غيره. قال المؤلف رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى المؤلف وختم كلامه بإحالة العلم إلى الله سبحانه وتعالى العليم. قال: والله أعلم، وقال: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ختم بالصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا آخر الكتاب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي علماءنا على ما قدموا، أن يرحم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على ما قدم من حفظ دين الله سبحانه وتعالى ونشر التوحيد في كل زمان، ولا زال أثره مترتب في زماننا. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فنسأل الله أن يجعله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي عنا كل خير من ساعد في نشر هذا الكتاب وشرحه، لا سيما شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، وشيخنا الفوزان وابن باز وغيره من علماء الأمة، وكذلك حفظ الله شيخنا أبا الحسن الرملي حفظه الله تعالى ورفع قدره في الدنيا والآخرة بما علمنا وبما أصلنا في طلب العلم، فبارك الله فيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يتقبل منا عملنا خالصا وجه الكريم، وأن يتقبل عملكم ويغفر لكم ويرحمكم ويبارك لكم في أوقاتكم وينفعكم بما سمعتم وينفع بكم الأمة وينفعكم في الدنيا والدين. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.